بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، قوله تعالى: ولله المشرق ولله المشرق والمغرب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في آيات ذكرت بأن مشرق واحد ومغرب واحد، وآيات مشرقين وآية مشرقين وآية مشارق، فالمشرق واحد جهة، جهة الشرق، والمغرب جهة المغرب، ومشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف. يعني مشرق الصيف يكون متعامد على الأرض في ومخرج، ومشرق الشتاء يكون بعيد، لذلك برودة القطب الشمالي تأتينا لأن الشمس بعدت. والمشارق والمغارب كل يوم الشمس تشرق في مكان وتغرب في مكان، يعني مثلا اليوم هنا تشرق غدا هنا، لا 365 مشرق، فهي ذهبت هناك في الشتاء ثم تقرب تأتي الجنوب ثم ترجع مرة ثانية، وكذلك في الغروب. نعم. قال: أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب وثناهما في سورة الرحمن في قوله: رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وجمع المشارق في سورة الصافات في وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والجواب أن قوله هنا ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية ما نصه: وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم، يعني الجهة. فتأويله إذا كان ذلك معناه: والله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب، إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروبها، انتهى منه بلفظه. وقوله: رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما. وقوله: برب المشارق والمغارب، أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم، وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند الله. قوله تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، عبر في هذه الآية بما الموصولة الدالة على غير العقلاء، ثم عبر في قوله قانتون بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء. ووجه يعني له ما في السماوات كل له، يعني كان يقول لو قيل قانت، لكن قانتون عقلاء، فمن يأمره الله عز وجل يكونون عقلاء كالشمس والأرض. قلنا له للأرض اتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. ووجه الجمع أن ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل، فغلب في الاسم الموصول غير العاقل، وغلب في صيغة الجمع العاقل. والنكتة في ذلك أنه قال: بل له ما في السماوات والأرض، وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عاقلهم وغيره، فالعاقل في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل. ولما يعني أنت في حقك الجماد جماد، ما تعرف ما يقول ولا تتفقه التسبيح ولا شيء. الله عز وجل فالخلق جميعهم عقلاء يعلم سبحانه التسبيح ويعلم حركات ويعلم هكذا. ولما ذكر القنوت وهو الطاعة وكان أظهر في العقلاء من غيرهم عبر بما يدل على العقلاء تغليبا لهم. قوله تعالى والله أعلم صلى الله عليه وسلم.